بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. يذكر هنا متى يسقطن بنات الابن، ولا يسقطن بنات الابن إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا أخذنا البنات الثلثين، أي إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن جمع من البنات، مثل لو هلك هالك عن خمس بنات وبنت ابن، خمس بنات يأخذن الثلثين وبنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثين، لأن الله يقول: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالنساء هنا البنات وبنات الابن، ولا يأخذن أكثر من الثلثين. وكذا لو كانت أيضا بنت الابن أكثر من واحدة، مثل لو هلك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن، أيضا ثلاث البنات يأخذن الثلثين وثلاث بنات الابن يسقطن لاستكمال البنات الثلثين. أما إذا كانت بنت واحدة فسبق باب السدس أن بنت الابن تأخذ السدس، مثل لو هلك عن بنت وبنت ابن، البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس، أو بنت وعشر بنات ابن، البنت تأخذ النصف وعشر بنات ابن يأخذن السدس. ولما ذكر رحمه الله أن بنت الابن فصاعدا تسقط إذا كان في جمع من البنات، ذكر أنه في حالة واحدة بنت الابن فصاعدا لا تسقط حتى ولو كانت فيه أكثر من بنت، لذلك قال: إلا إذا عصبهن، أي بنات الابن سواء كانت واحدة أو أكثر. الذكر يعني ابن عصب بنت الابن. وكذا لو كان أنزل منها إذا احتاجت إليه، لذلك أطلق رحمه الله: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن، أما ولد البنت فليس بمعصب. يعني لو كان بنت ابن وابن بنت وبنتين، بنت البنت تسقط وابن البنت ليس بمعصب، لأنه من ذوي الأرحام، من ولد الابن على ما ذكروا، حيث ذكر العلماء أن الابن وهو الذي يسمى الأخ المبارك يعصب بنت الابن إذا احتاجت إليه، مثل لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتين الثلثان وبنت الابن وابن الابن عصب بالغير كما سبق، والابن والأخ على الناس عصبهن في الميراث. ولو لم يكن هنا ابن ابن لسقطت بنت الابن، فلما أتى ابن الابن عصبها فسمي الأخ المبارك. وكذا لو كان أنزل منها، مثل لو هلك هالك عن عشر بنات وخمس بنات ابن وابن ابن ابن، هنا ابن ابن ابن أنزل منها درجة يعصبها لأنه محتاج إليه. وكذا لو كانت عشر بنات وخمس بنات ابن ابن وابن ابن ابن ابن فهو يعصبها، أي بنت ابن وإن نزل أبوها وابن ابن وإن نزل أيضا، فهو عصبة لبنت الابن حتى ولو كانت البنات استكملن الثلثين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.